قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب القسامة. فيقول المصنف رحمه الله: باب القسامة. القسامة قيل مأخوذة من القسم، والسبب في ذلك أنها أيمان معددة تقسم، يقسم كل واحد من أولياء الدم قسمه على القاتل. وقال بعض العلماء إنها مأخوذة من القسم، لأن الأيمان تقسم على أولياء المقتول، فتقسم على أولياء المقتول على عددهم. هذه القسامة كانت من الأمور المعروفة في الجاهلية، وقد ذكر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السبب في القسامة، وذلك أن رجلا من بني هاشم خرج مع رجل يريد أن يكون معه رفيقا في القيام على شأنه وإبله وحوائجه، فلما كانوا في الطريق مر عليهم رجل محتاج، وكان هذا الرجل المحتاج معه بعير واحتاج إلى عقال يعقله، فقام الهاشمي وأعطاه عقال بعير من أبعرة الرجل الذي معه وهو من هذيل أي صاحب الإبل، فلما أعطاه العقال انطلق مع صاحبه الهذلي ونزل منزلا، فلما أرادوا عقل الإبل بقي بعير من أبعرة الهذلي يصيح وليس له عقال، فقال الهذلي للهاشمي: ما شأن هذا البعير؟ قال له: إنه لا عقال له. فسأله: أين عقاله؟ فذكر له خبر الرجل، فما كان منه إلا أن أخذ سيفه وضربه فقتله، وقيل ضربه ضربا أتى على نفسه فأهلكه، وقيل رماه بحجر فأتى عليه فقضى عليه، ثم قام على فسقط الهاشمي في آخر رمق، فمر عليه رجل من اليمن فقال لليمني: إذا أتيت الموسم فاسأل عن رجل يقال له عبد المطلب، ثم قص عليه القصة وقال له: أخبر عبد المطلب بخبري. فلما كان الموسم وحضر اليمني مع الحجاج مر على سأل عن عبد المطلب حتى لقيه وأخبره خبره، وكان الهذلي قد كذب في شأن الهاشمي إذ رجع إلى قريش، فلما سأله قرابة الهاشمي عن قريبهم قال إنه مات وأنه دفنه في الطريق فصدقوه، فلما جاء الرجل اليمني وأخبر عبد المطلب خبر الهاشمي ما كان من عبد المطلب إلا أن أحضر الهذلي وسأله عن الأمر، فاشتد الهذلي في أمره وقال إنه قد مات ميتة طبيعية، فما كان من عبد المطلب إلا أن سأله اليمين أن يحذف هو وقومه أي من عصبته 50 يمينا تقسم عليهم، فإذا حلفوها سقط دم الهاشمي، فكان الرجل والعياذ بالله جريئا فحلف اليمين وحلف قومه إلا امرأة كانت رحما من بني هاشم ولها ولد وخافت على ولدها، فجاءت إلى عبد المطلب وأحضرت فداءه من الإبل أي نصيبه من الدية وقالت: اقبل من ابني هذا ولا يحلف اليمين، فقبل عبد المطلب تلك الإبل وحلف القوم أيمانهم وكانوا 49. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما حال الحول وفيهم عين تطرف، كلهم ماتوا. وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، أن القسامة إذا حلفها أهلها أنهم لا يسلمون والعياذ بالله، ولا يمر عليهم الحول وهم سالمون. وذكر بعض العلماء أن هذا لا يختص بالقسامة، وأن الحكمة والعلة أن هذه اليمين وقعت في مجلس القضاء وظلم بها الحالف بفجوره والعياذ بالله، ظلم نفسه وظلم المظلوم بأخذ حقه والكذب في دعواه، وظلم القاضي لأن القاضي سيحكم بيمينه، وهذه اليمين والعياذ بالله فاجرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع حق امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وهذا أخذ منه بعض العلماء رحمهم الله الأئمة في تغليظ اليمين إذا كانت في مقطع الحقوق، أي إذا كانت في القضاء، فجرت هذه السنة سنة القسامة. ولذلك يمثل العلماء رحمهم الله بهذا الباب على الأحكام التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام فبقيت على ما كانت عليه في الجاهلية، يحدث الأمر ويحدث فيه الشك والريبة وليست هناك بينة تثبت دعوى أولياء المقتول بالعمد حتى يثبت القصاص، فحينئذ يعدل إلى القسامة. وهذه القسامة جاءت على حالة مخصوصة، والأصل فيها ما ثبت في الصحيحين من قصة عبد الله بن سهل مع محيصة، فإن عبد الله بن في قصة حديث عبد الله بن سهل الذي سيذكره المصنف رحمه الله، وهو أصل في مشروعية القسامة، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في خيبر حينما انطلق عبد محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل إلى خيبر من أجل العمل فيها. ولما كان في بعض نخلها وزرعها تفرقا، فجاء رجل إلى عبد الله بن سهل وأخبره أن محيصة قد قتل، فجاء فوجده يتشحط في دمه، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى يهود أنهم يؤذنوه بحرب، فإما أن يسلموا من قتله وإما أن يؤذنوه عليه الصلاة والسلام بحرب، لأن هذا يعتبر بمثابة نقض العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكتبوا إليه أنهم لا يعلمون من أنهم ما قتلوه ولا يعلمون من قتله. فقال صلى الله عليه وسلم لأولياء المقتول: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، وفي بعض الألفاظ: وتستحقون دم صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فتبرئكم يهود 50 يمينا. فقالوا: يا رسول الله، وكيف نقبل أيمان قوم على الكفر؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوداه من بيت مال المسلمين حتى يحقن الدماء. وحاصل هذا الأمر أن هذا القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية القسامة والعمل بها، ولكن العمل بها جاء على صورة مخصوصة، ولذلك اعتبرت صورة مستثناة من الأصل، لأن الأصل يقتضي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. ولو قال قائل إن القسامة الأيمان فيها بينة، قلنا إن هذا يخالف البينة المعتادة من وجوه. الوجه الأول أن البينة في القتل تكون بالشهود، واليمين لا يستحق بها الدم، هذا من حيث الأصل، فخالفت القسامة الأصل وخرجت عن القياس كما قال جماهير أهل العلم رحمهم الله، لأن الأصل يقتضي أن يأتوا بشاهدين عن القتل أو إقرار من القاتل يثبت صحة الدعوة، ولكن بالأيمان ويستحقون دم الرجل فهذا خلاف الأصل. وثانيا أنها كررت اليمين، وثالثا أنها على من لم يشهد ولم يرى، ومن هنا خرجت عن الأصل. ولكن يندفع الإشكال بأن القسامة ثبتت مشروعيتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الشرع بها إذا وجد سبب يدل على قوة الحكم بها، وهو ما يسمى باللوث والعداوة، كما وقع بين اليهود خيبر وبين المسلمين، فإن بينهم عداوة. ومن هنا قالوا تقع القسامة إذا قتل الرجل في حي من أحياء أعدائه، أو وجد بين هذا الحي وهذا الحي عداوة، فوجد قتيل من الحي المعادي، فهي في مسائل مخصوصة وعلى صورة مخصوصة، كما وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: باب القسامة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالقسامة والعمل بها كما ثبتت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. ومناسبة هذا الباب لكتاب القصاص والديات أن الكل يتعلق بالدم، وهي الجناية على النفس. ولما شاء بين رحمه الله الأصل ومسائل الأصول، شرع في المسائل التي تسمى عند العلماء بالمسائل الخاصة، وهي التي وردت على صور مخصوصة أو استثنيت من الأصل، وهذه عادة العلماء أنهم يذكرون الأصل ثم يذكرون ما يستثنى منه. نعم. قال رحمه الله: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم اليهود بأيمان 50 منهم، قالوا: قوم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبله. هذا الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، وبينا أن عبد الله بن سهل وحويصة ابن مسعود انطلق إلى خيبر من أجل العمل كما جاء في الرواية الأخرى، وأخذ منه بعض العلماء جواز عمل المسلم عند الكافر بناء على أنهم انطلقوا أرض خيبر كان فيها اليهود، وفصل بعض أهل العلم فقال الاستدلال بهذا في محل نظر، لأنهم كانوا تحت ولاية المسلمين العامة وهو ملحظ جيد، وفي مسألة العمالة عند الكافر تفصيل عند أهل العلم محله كتاب الإجارة، لكن هذا الحديث أصل ودليل على الرواية التي ذكرناها. انطلق حويصة تفرقا، فقيل إنهم كانوا على خبرة بالخرص وكان عندهم علم بالخرص، خرص النخل، وكانت عندهم خبرة، وهذا أشار إليه بعض العلم رحمه الله من الفقهاء، وخرج العمل لأن خيبر كانت أرض زرع ونخل، وتفرق في نخل خيبر، فانطلق حويصة إلى جهة وعبد الله بن سهل إلى جهة، فعدوا على عبد الله بن سهل، قيل أنه وجد مقتول في بئر، وقيل أنه وجد مقتول خارجها على الأرض يتشحط في دمه. ولما رأى حويصة ما أصاب عبد الله بن سهل انطلق إلى المدينة، وجاء مع أخيه محيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يطالبوا بحق قريبهم، لأن في عصبة وهو بني عمهم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فذهب حويصة ليتكلم، وكان حويصة أصغر من محيصة، مع أن الذي شهد الحادثة هو حويصة، وذهب يتكلم لأنه أعلم بالقضية وأدرى بها، فأراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقبل عليه عليه الصلاة والسلام يعلم أن محيصة أكبر سنا من حويصة، من أن حويصة أكبر سنا من محيصة، فلما ذهب يتكلم قال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر. فمنع الصغير أن يتكلم بحضور الكبير، أي يسبقه في الكلام أو يتكلم بما يستطيع الكبير أن يبينه، وهذا فيه دليل على تعظيم الإسلام لأمر السن وأن الكبير له حق، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فقد أكرم كبار السن ونبه الناس على حقهم، حتى قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه الله بمكارم الأخلاق ومحاسنها، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فمع أن هذا أدرى بالقضية وهو الأصغر، بل إن السنة ذهبت إلى ما هو أبعد من هذا فقدمت الكبير حتى في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا. وهذا يدل على فضل الكبير وحقه، مع أن الكلام من جهة التصور يكون للأصغر كما ذكرنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الكبير له حق، حتى إن هذا فعله عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه وأسكت الصغير عن الكلام أمام القوم، وهذا لا يكون إلا في أمر فيه استحقاق. وكذلك أيضا لما ذهب وبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم الكبير يبين أو يمهد للأصغر، وهذا كان معروف في عادة العرب ومعروف في مكارم الأخلاق أن القوم إذا اجتمعوا وفيهم من هو أكبر سنا فالسنة أن يقدم، إلا في العلم إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام الشرعية وكان الأصغر أعلم والأكبر إذا تكلم ربما حل حراما أو حرم حلالا فالحق للأعلم. ولذلك لا ينطبق هذا على أمور الشرع والدين لخطورة الكلام والقول على الله بدون علم وتقديم من لا يستحق. ولذلك لما كان بعض السلف صغير السن وكان عمره في 17 وكان من أبلغ الناس وأعلم قومه بالسنة وكان حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بأحكام الشرع والسنن، فدخل مع قومه على أمير المؤمنين خليفة من الخلفاء، فلما ذهب يتكلم قال له: أسكت أصلحك الله، فإن معك من قومك من هو أحق بالكلام، وكان الأمر يتعلق بالشرع. فقال له: ولم ذاك؟ أحق مني بالعلم أم أحق بالسن؟ قال: العلم لا علم لي به، أي لا أعلم مدى علمك، ولكن بالسن. فقال: لو كان بالسن لكان هناك من هو أحق بالخلافة منك. فأسكته. ودخل آخر أيضا على خليفة، فلما أراد أن يتكلم ازدراه لسنه وكان من أعلم قومه، فقال له: كم عمر الغلام؟ فأجابه: عمري كعمر عتاب بن أسيد حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا على مكة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمره 17 سنة. فالشاهد من هذا أنه يستثنى الشرع ومسائل الشرع، فهذه يقدم فيها من هو أعلم ولا يلتفت إلى السن إلا إذا استووا في العلم، فيفضل بالسن كما دلت عليه السنة في الإمامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم أنهم يحلفون على رجل 50 يمينا ويستحقون دم صاحبهم، فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فصرف اليمين إلى المدعى عليه وهم اليهود، يهود خيبر، فقالوا يا رسول الله وكيف نقبل أيمان قوم كافرين؟ فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فوداه بمئة من الإبل، وفيه دليل على أن الدية مئة من الإبل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة عليها. هذا حاصل ما جاء في قصة القسامة، وفيه دليل على مشروعيتها وأنه يعمل بها. رد بعض العلماء بأن القسامة حلف على ظن، وأن الدماء أمرها أعظم من هذه القسامة، واختلقوا أعذارا في رد هذه السنة والجواب عنها، ولكنها لا تنتهض، والقسامة سنة معمول بها. وقولهم إنها حلف على الظن، قلنا إن الظن هنا من غالبه، وغالب الظن معمول به في الشرع، بل عمل به حتى في أعظم الأشياء بعد الشهادتين وهو الصلاة، فإن المسلم يستقبل القبلة بغالب ظنه. فإذا وجدت عداوة ووجد قتيل بين أعدائه، فغلبة الظن ترجح أنه مقتول بسببهم، وحينئذ ليس هذا من الظنون الضعيفة أو الظنون الفاسدة، بل هو من الظنون القوية، والظنون القوية تعمل بها الشريعة. فإذا صرفت اليمين إلى أولياء الدم تعزز هذا وقوي، ثم إن هذا مستثنى من الأصل فلا يرد عليه ما ذكروه، وعليه فإن القسامة يعمل بها، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولو فمتى وجد قتيل، لكن هذه القتل ظاهره هنا العموم، لكن المراد به قتل العمد، أن يكون على صفة العمد. وقال بعض العلماء تثبت القسامة في الخطأ وتوجب ثبوت الدية، دية الخطأ. وظاهر السنة إذا قلنا أنها مختصة أن تكون في العمد وليس في الخطأ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يديه بمئة من الإبل إنما كان على سبيل الصلح لا على سبيل القصاص. نعم. قال رحمه الله: فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه، فادعى أولياؤه، إذن يشترط أن توجد دعوة من الأولياء، قسامة لا تثبت إلا بدعوة، لأن فيها حق المخلوق، وهذه الحقوق إذا كان الحق للآدمي فإنه لا يثبت إلا بدعوة من نفس صاحب الحق، فيقوم أولياء المقتول وهم عصبته كأبنائه وإخوانه وأعمامه وأبناء إخوانه الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، والإخوة الأصل تختص العصبة من جهة الأب اللي هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وبنوهم، فهؤلاء يقيمون الدعوة ويجتمعون ويقيمون الدعوة، مثل ما حصل في دعوة حويصة ومحيصة بن مسعود في عبد الله بن سهل ابن عمهم. نعم. قال رحمه الله: فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث. فادعوا على رجل قتله كما قلنا عمدا، وكانت بينه وبين الرجل لوث، يقولون فلان الذي قتله، ويحددون رجلا من، ويشترط أن يكون بين هذا الرجل والرجل لوث، هذا اللوث إما أن يكون عداوة مثل ما يكون بين الثارات، أو يكون بينهم خصومة معروفة بينهما، أو سبق أن أحدهما توعد الآخر وشهد الشهود أنه توعده ثم وجد مقتولا عند داره، أو وجد مقتولا في حيه، فمع وجود التوعد وسبق التهديد فإن غلبة الظن تقوى أنه هو القاتل، وحينئذ يشرع للأولياء أن يقتلوا. وحينئذ يرد السؤال كيف يحلف، قلنا يحلف على غلبة الظن، ويجوز في حلف اليمين في القضاء أن تكون على غلبة الظن. ولذلك لو أن شخصا تتعامل معه بتجارة أو تتعامل معه في مصالح ثم قال لي عليك لي عندك 1000 ريال، فقلت له ليس لك عندي 1000 ريال وأنت على غلبة ظنك أنك سددت جميع ديني، فقال لك احلف اليمين، يجوز لك أن تحلف اليمين على غلبة ظنك، لأن غلبة الظن يجوز حلف اليمين عليها. ومن هنا إذا وجد تهديد سابق فحصل غلبة الظن التي تبيح للأولياء أن يحلفوا اليمين، فإذا توعده أو هدده أو كان بين جماعته وجماعته أو بين البيت والبيت عداوة ونحو ذلك، فإنه حينئذ يشرع أن تجري القسامة. نعم. قال رحمه الله: كما كان بين الأنصار وأهل خيبر عداوة، كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، يشير بهذا إلى أن العداوة تكون أنواع. العداوة بعض الأحيان تكون دينية كما بين الأنصار وأهل خيبر، وهذه عداوة دينية، فتقع بين الطوائف المختلفة وبين أصحاب الشيع والأحزاب المختلفة اللي بينهم خصومات ونزاعات، فهذه تحمل على الضغينة. وعداوة الدين قد يستباح بها الدم والعياذ بالله، لأنه يفعلها عن اعتقاد وقد يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا، وحينئذ تكون العداوة دينية، وتكون العداوة دنيوية مثلا تكون بينه وبين الرجل خصومة ونزاع ويعرف هذا من حالهما، أو يشهد شهود بأنهم يعرفون أن فلان وفلان بينهما خصومة، أو جماعته جماعة المقتول وجماعة القاتل بينهم خصومة ونحو هذا. نعم. قال رحمه الله: أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه. يحددون شخصا معينا، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، ما قال عليهم كلهم، على رجل منهم، فتستحقون دم صاحبكم، وفي رواية فيدفع إليكم برمته، يعني تقتصون منه. فهذا يدل على أن القسامة توجب ثبوت القصاص وأنه يستحق بها الدم. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ. فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم وهم القوم الآخرون، تصرف اليمين إلى القوم الآخرين، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود 50 يمينا، فدل على أنه إذا امتنع المدعي صرفت الأيمان إلى المدعى عليهم، وأن الطرف الثاني في القضية وهو المدعى عليه يحلف الأيمان، تقسم الأيمان على عدد أولياء المقتول المتهم بالقتل وهو القاتل الذي يدعى أنه قاتل، ويحلفون 50 يمينا ويبرؤون. نعم. قال رحمه الله: فإن نكلوا فعليهم الدية. فإن نكلوا قالوا ما نحلف فعليهم الدية، وهذا مما يقضى فيه بالنكول أنه تلزمهم الدية. ولو قال قائل كيف نلزمهم بالدية والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم بيت مال المسلمين ولم يلزم اليهود، والجواب أن بينه وبين اليهود عهد بخلاف المسلمين، فلذلك امتنع أن يلزم اليهود إلا باليمين، لأنه لم يحلف الأنصار اليمين حتى يستحقون بها الدم أو الدية إذا عفوا عن الدم. وعلى هذا فإن اليمين مذهب طائفة من العلماء أنهم إذا امتنعوا من اليمين وجبت عليهم الدية. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يحلف المدعون ولم والأصل يقتضي أن الدية لا تثبت إلا إذا ثبت الدم، القصاص في الدم، وهو من حيث الأصل أقوى، يعني من حيث الأصل الذي هو أصل القضاء أقوى، وأما ما ذكره المصنف ودرج عليه مما شرحناه فهو له وجه من جهة المعنى في النص. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. فإن لم يحلفوا قالوا ما نحلف وامتنعوا من اليمين، فحينئذ يصلح الإمام بدفع الدية من بيت مال المسلمين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة إذا قضي بأنه يعطون 100 من الإبل من بيت مال المسلمين تعتبر من المسائل التي تستثنى من الأصل، لأن الأصل أن تكون الدية على القاتل أو على أوليائه، هذا من حيث الأصل سواء في العمد أو القصاص الخطأ كما تقدم معنا في باب كتاب الديات، لكن هنا استثني من الأصل، والأصل أن بيت مال المسلمين لا يتحمل الحمالة ولا يتحمل الحقوق إلا بضوابط معينة تعرف في مصارف بيت مال المسلمين. والسبب هنا في كون بيت المال المسلمين يتحمل أنه إذا لم تكن هناك دية فإن الناس لا يرتدعون، لأن هذا سيؤدي إلى أن أولياء المقتول يتذرعون بأن المقتول لم يقتص لهم ولم يعطوا الدية فلا تسكن ثارتهم، وحينئذ ربما قتلوا شخصا وهذا قفل الشرع بابه وهو باب الثارات، وشرع القصاص وشرع الدية، كل هذا حقنا للدماء البريئة ودفعا لتسلط الناس بعضهم على بعض، ولذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة، وهذه الحياة منها أنه أولياء المقتول إذا لم يقتص لهم ولم يعطوا حقوقهم فسيتسلطون على أولياء القاتل أو على القاتل نفسه، وحينئذ يكون من المفاسد ما لا يخفى. فشرع دخول بيت مال المسلمين حقنا للدماء وإسكانا للنفوس وإسكاتا لها، فلما تعذر أن يقوم الفريقان بما هو الأصل أن يقوموا به من حلف الأيمان، حينئذ يدي ولي الأمر المقتول من بيت مال المسلمين حقنا للدماء. نعم. قال رحمه الله ولا يقسمون على أكثر من واحد. ولا يقسمون على أكثر من واحد وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله، لأن القسامة ثبتت على خلاف الأصل، وقاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت على خلاف الأصل يختص بالوارد بالصورة التي وردت بالسنة، فلما كان هذا مستثنى من الأصل وقد تقدم ما ذكرناه من الاستثناءات وله أكثر من 4 وجوه استثني فيها من الأصل وكلها صحيحة، ولذلك جماهير العلماء يعتبرونها مستثناة من الأصل، فأصل عند العلماء وقاعدة أن الخارج عن الأصل والمستثنى من الأصل والخاص يتقيد بالوارد، بمعنى أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تستحقون دم صاحبكم، فجعل القسامة على شخص ولم يجعلها على أكثر من شخص، وحينئذ لا يستحق بها أكثر من شخص. نعم. قال رحمه الله وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. فإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عند الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقال صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر اللي هو المدعى عليه، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر. فشرع أن تكون اليمين على من أنكر، وحينئذ إذا لم يقم المدعي البينة وهي القسامة، إذا لم يقم المدعي البينة ولم يكن الأمر على صفة القسامة رجعنا إلى الأصل. الأصل في دعاوى القتل أن من ادعى أن فلانا قتل فلان نقول له ائت ببينة، إما أن يقر القاتل والإقرار حجة وبينة، وإما أن يشهد عدلان ذكران مسلمان عدلان موثوقان ضابطان بأن فلانا قتل فلانا، فإذا لم يوجد دليل من إقرار ولا شهود فالأصل يقتضي أن تصرف الدعوة إلى المدعى عليه لكي يحلف اليمين ويدفعها، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، مطالب بالبينة سواء كان من الصالحين أو كان من الطالحين. فلو أن رجلا كان من أصدق الناس وأصلح الناس قال فلان قتل فلان أو فلان زنى أو سرق والعياذ بالله وادعى عليه أي دعوة، نقول له ائت ببينة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ادعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالبينة. فهذا أصل، وعموم قوله البينة على المدعي، لا يفرق في الدعوة بين صالح وطالح وصادق وكاذب. إذن حالة العموم فيه بينة، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. والمدعى عليه باليمين يعني أن المدعى عليه مطالب باليمين في عجز مدع عن التبيين، أي أننا نطالب المدعى عليه باليمين بشرط أن يعجز المدعي عن إقامة البينة، في عجز مدع عن التبيين أي عن أن يقيم بينة تبين صدق دعواه فيما يقوله من القتل. الأصل في دعوى القتل أنه يطالب بشاهدين عدلين كما ذكرنا، فإذا لم يوجد الشاهدان العدلان سألنا المدعى عليه فأنكر، فحينئذ نقول له ليس لك إلا يمين المدعى عليه. قال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس لك إلا يمينه، أي لا تملك إلا أن يحلف اليمين فقط. نعم.